سلام صباح، كيف أخبارك؟ مشيت؟ حياك بخير الله. زين بخير الله يمشيكم. الحمد لله، الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله. كثير بخير حاجة الحمد بس لله، كثير عمرك. زين الحمد لله تمشي برك؟ زين الحمد لله. الله يحفظكم. اسمح لي، راني لا كثير مش لا راس لا مش عندك. لا مش مشكلة، شكرا انا عارف لك. مش الله مشكلة، يطول لك لا العمر مش يا مشكلة، انا رجال. عارف انك. مش مشكلة. الحمد لله. واخ رزقك الثاني انا جوج. انت جي لا جوج سيف ليه؟ اسمح لي، ستي ليه؟ خذ كرسي وريح الثاني. لا لا لا وليدي، راه خاص منك اسمح. عزيزه لا عليك. لا ماشي مشكلة. يا الله بسم الله. نشرح لك من الاخر، لانه تقدم الحمد لله، تقدمنا لانك كنت متبعهم. فاللي نشرح لك الامر ماشي ديريك. مريم الجن اللي في الام كيظن بانه بنته، الله بنته، وعنده مربيه ديالو هي هذيك اللي كدير الصداع، مربيه ديالها، وعندها باننا حنا سرقناها. اللي الحاج اللي يخدم معانا بركه هو اللي عارف شي مشكل. فاكتشفنا بان مريم نصفها جني وانسي. و تقدمنا البارح بولدي زهري وفرنسا كان في سي. طاح منين طاح؟ شاف بانه تفتح لي الباب، قال لي شي واحد مهم، سليمان، ملك سليمان. قال لي ان شاء الله on va se battre avec le shaitan. L'après-midi, دخل الدار طاح عاوتاني. ف ماشي حلم، شاف انه كان في الحرب، وكانوا ثلاثه من وراه جنود، هو يوسف هذاك اللي سلم، وخديجه الطير، جند الطير، والسلحفات اللي خرجتيها حتى هي كانت معاه، وكانت معاه موحده. هذيك الوحده ما عرفتش شكون هاد الجن، لان كان فاكتشفنا بان مريم كتملك، هي اللي كتجيبو، قدر تجيبو. فجبنا هذاك الملك الشيطان الكبير جابته، قلت لها هاد اليومين هادي صلي بيه، ما كتصليش، هي كتهبط وكتجاهد معاه، ما شاء الله كتجاهد معاه، لان النفس المطمئنه ديالها غلبت على النفس الاماره بالسوء. فكيسجد يومين، البارح في المغرب قلت لها شوفها، شاف نبيل، ها شاف نبيل ولدي اللي في فرنسا. فمشات صلت المغرب وبدات الحرب وما كيشاهدوا، وهي كانت هي مريم وكان يوسف وكانت خديجه. فسبحان الله سبحان الله، بقاو حتى اسلم البارح الشيطان الكبير. فاسلموا هما بثلاثه مسلمين. الان خصو يخرج هذيك الساحه ديال العائله، لان فيها عائشه، بنتها عائشه، ناديه، وبناتها حتى هما، هاجر، اسماعيل، كلهم. ابني كان يرى هذاك الشيطان الكبير بصوره جمال ولدها، قال لي كنت كنشوف صوره جمالها. فهو سحر جمال، هذا هو شيء. هو اسلم. فيها الثلاث الان مع كل الجن، جبتهم كلهم، هذوك كل الجني كلهم، هذه اربع ايام جبتهم، هي كانت كتجيبهم، اسلمهم، يوسف سلمهم، وراهم داخلين كلهم لداخل، فهم داخلين فيها كلهم اسلموا. اسلموا كلهم، اسلموا ما شاء الله الحمد لله. فالحمد لله ما كاينش هذا شي كدرني، ما عرفتش شنو فيها، ما نقدرش نقولها. فها هما سحرين. فالاب ديالها ديال مريم كيحسب بان عطاه جنيه هي المرضعه ديالها، هي اللي كدير لنا هاد المشاكل، لان هي كتبغيها، لان فرقتها على بنتها. فرقتها يعني كيموت، ما كتردش عليه في التليفون. ففرقتها باش نفرق بين السحرين، لان اللي خليتهم ما نقدرش يدنا. والحمد لله نشكرك جزيل الشكر، والله سبحانه الشكر لله، شكرا لله ان هذاك الشيء اللي نقدر نديرو في 6 شهور الحمد لله درت في هذاك اليوم، سهلت الامور. ان كنسميهم خديجه، هي اللي كتمشي تقلب على السحر، هي اللي تعبان. فعاونتنا كثير عاونتنا كثير وجاهدوا الحمد لله الحمد لله البارح والله يا حرب حرب كانت حرب دروس في المغرب في صلاة المغرب مسكينة مريم مجاهدة لا ترى شيء اسمه لي ف ف ف اللي كانت بزده ديالها لا ترى شيء حاجة زي أول مرة ماشي اللي كتخرج ما بغاش ما بغاش ما بغاش تهضر كمل ماشي هي نعم ف فالحمد لله السحرين الحمد لله تمكننا أنه ملك كبير كان ملك على ما أظن عنده اتصال بإبليس كبير فأسلم بارح الحمد لله اللهم لك الحمد فكلهم أسلموا الملوك الثلاث خديجة إن شاء الله الآن بغينا باش هذاك الشيء علاش بغيت نتكلم معك خص يمشيو يحيدوا هذاك السحر كان واحد السحر كبير في الحيينة عندها نبيل ولدي أعطانا الجهة ولكن ما كانش هذاك الشيء يبين قال لي كان هو كيهضر فرنسا وقال لي الشجرة وفيها فيها ثلاثة ولا أربعة ديال القبور وفيها واحد الجدر وفي كله دي سيرب كله كي حدا وهذاك السحر تعابين هما اللي حاضرين هذاك ما لقاوش هو اللي ما لقاوش خديجة مسكينة خديجة كان صيفطها كتمشي هو اللي ما لقاوش ففي واحد المكان هذا قبر قبر منسي هو هذا ديال الدين دابا حنا انا معاك خليني نعطي حكمه ماما صح لا سكتي انا نقول لك اولتي ان التليفون خويته انا هود مني بحال الحناش ما كتبقيش نحشم دابا مني قالوا لي انا جنيه راني جنيه انا كان جاب لي شي عشوب هو من عند حد الفقير وصرتهم في فرنسا حتى وليدي ما بقيتش نحشم هود بحال العقرب بحال العقرب وليني كبيره عندها هذاك ديال التابع بحال العقرب قاصح تفرقت في النص هي كبيره وهذه خرجت حمراء انا تخلات وليدي ما قدرش نعرف شنو هي ديت كنخبط وليني صورتها وليدي داك العجب انا ما عرفتش خفت خلي يقرا شويه باش لا بعد عليا انت درت لي المصايب كلها وليدي وليدي انا مزوقه كنحمل دابا فالوقيته اللي درت لي قعدت مع قعدت وخليتني مليوحه معليش وليدي قرا علينا قعد يا بالسليفه انا وليدي بحديتي مرمي كل واحد فيكم يدي على الوجه ديالو ويغمض عينيه وركز معايا باذن الله تعالى يلا عيني ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير

والحاسدا سكنوا جميعا ظلموا جميعا عذبوا جميعا عزلوا جميعا فتنوا جميعا أسلموا لله جميعا أسلموا لله أسلموا لله خشعوا لله دمعوا لله تابوا إلى الله أسلموا لله جميعا أسلموا لله جميعا أسلم ملكهم وكبيرهم شيطانهم ساحرهم أسلم الخدام والحراس والأعوام أسلموا لله بالقرآن أسلموا بالوعظ والبيان أسلموا أسلموا لله اعترفوا اعترفوا اعترفوا أنابوا على البر والخير تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أسلموا لله في البدن أسلموا لله في البدن تابوا إلى الله في البدن أسلموا لله في البدن تابوا إلى الله في البدن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما النصر إلا من عند الله إليكم جميعا وأنتم أضرى بما صنعتم وكسبت أيديكم من جرائم ومن فحش وغدر وقطيعة وفراق وعذاب جئتم بأسحار عظيمة فطلقتم وفرقتم وباعدتم جعل لكم وظائف وجعل لكم أغراضا بل غرضا وقصدا وسهما وإصابة في سواد وعذاب سودتم نفسا وصدرا وقلبا وروحا وجسدا ومشاعرا وأحاسيسا كلكم سكنتم على جسد واحد تعذبونه ليلا ونهارا تتعاونون على الظلم والإثم والعدوان والمعصية أمركم الكبير الساحر الذي أسلم وكنتم أنتم تبع له في المعصية وفي السحر والظلم والأذية وأسلمتم لله كما أسلم وأنتم الآن جميعا بفضل الله تعالى موحدون مسلمون بعدما كنتم في الكفر والعياذ بالله ترفضون تمرحون تفرحون تحاربون لكن الله تعالى جملكم وشرح صدركم وهدى قلبكم وثبت أقدامكم إنه الله والآن ترفعون الإيمان عاليا وأعينكم باقية خاشعة لله جل وعلا نعم أنتم أعلم بالعلم فصبر جميل نعم إنما النصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم جعلت العداوة بينها وبين أمها وأخاطب كل أنثى مرضعة ومربية جعلت العداوة بينها وبين ابنتها جعلت العداوة بينها وبين فلة كبدها وقرة عينها. إليك يا جنية يا من جئت بالسحر العظيم وبالظلم العظيم والكفر العظيم، جئت وتظنين ظنا أن هذه ابنتك وليس ابنتها، وأنك تشاركينها كما هي تشارك فيها، فأخذتها لك فجعلت العداوة بينها وبين ابنتها حتى تصديها وتكون لك أنت وحدك. فالميل لك إن شئت أنت اقتربت، وإن شئت أنت ابتعدت، وإن شئت أنت اقتربت، وإن شئت أنت ابتعدت، وهذا جرم وظلم وعار. إليك فاسمعي وعي وتأملي، إن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرم. إليك فأصحابك التي كانت في بطني بعقرب أو كانت بمأكول أو مشروب أو مخطى أو مدفون فإنها لن تنفع أبدا. وتأملي في قول الله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلمنا الله وإياكم من كل سوء، سلمنا الله وإياكم من كل كفر وضغينة ومكر وخديعة ونفاق وشقاق وإسلام. نسأل الله تعالى أن يجملنا بالعفو والمغفرة والعزة والرفعة. نسأل الله تعالى أن يجملنا بالخشية والإنابة والتوبة والأوبة والإخبات. آمين آمين آمين. إليكم يا من أسلمتم لله تعالى رجالا ونساء ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا، اعلموا أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، وأسعاركم التي كنتم فيها أقوياء أشداء، الله سبحانه جل في علاه يبطلها وهو القوي سبحانه. لكن أدلكم على عظمة وعزة ورفعة في كتاب الله جل في علاه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكونوا مع الله عز وجل فتلك هي العزة، وأن تكونوا بمن يصوم كتاب الله ذاك هو النصر المبين، والذي يبقى خالدا شامخا بفضل الله تعالى شاهدا عليكم يوم الدين. فتأملوا معشر الجن، إن الله تعالى كان بكم حليما وكان بكم رؤوفا رحيما، ما عجل عقوبة ولا عذابا، وجاء بكم مسلمين. فمن هداكم ومن أرشدكم، فمن وفقكم وثبتكم، إنه الله تعالى. إن القلوب بين أصبع أصابعه يقلبها كيف يشاء، فمن شاء هداه فهداكم الله جل في علاه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الهداية هي نعمة من نعم الله جل وعلا، وهي رأس النعم وسقف النعم. إن الهداية هي كنز ثمين لا بد أن يحفظ بذكر الله تعالى وشكر الله جل وعلا وخشية الله تعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون العبد في طريق الزيان والشبط، فتجتابه الشياطين وتخطفه في كل مكان، فتهوي به في كل واد سحيق وفي كل مكان عميق. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا بعفوه وأن يرحمنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاسمعوا معشر الجن، وأنتم الآن في حركة الخروج، وأنتم الآن في حركة الخروج من القدم. قبل خروجكم اسمعوا وتأملوا في قول الله تعالى: إن الله تعالى قال في القرآن المجيد في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل. فالعمل أمر ضروري في الإسلام، أن تعملوا صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل عملا صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، إن العمل وقل اعملوا فسيرى الله لكم رسوله والمؤمنون. هيا إلى العمل الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم: العمل الخير، العمل البر، العمل الطاعة، العمل الإحسان. هيا إلى الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا الله خروج قوي من القدم، يا الله خروج عظيم من القدم، يا الله فمن هداكم ومن جاء بكم ومن شرح صدوركم ومن ثبتكم ووفقكم بعدما كنتم معاندين، كنتم في العناد وفي الكفر وفي الكبر وفي الكبر والكفر، والآن تأتون إلى الله جل وعلا مسلمين. خروج يسير بفضل الله تعالى. نعم نعم، يتقي الله يجعل له مخرجا ويتقي الله يجعل له من أمره يسرا. الحمد لله الذي هدى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله، ليس لك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سبحان الذي حبى الجن بالسماء وحباهم بالقلب والفؤاد وحباهم بالاستجابة وحباهم بالإيمان وحباهم بالخشوع والدمع، حباهم بالخشوع والدمع، حباهم بالخشوع والدمع. نرى دمعهم، نرى خشيتهم، نرى وجلهم، نرى إخباتهم، نرى دعاءهم، نرى بكاءهم، نرى خروجهم. الحمد لله الذي هدانا إنسا وجنا، الحمد لله الذي من علينا بالقرآن إنسا وجنا، الحمد لله الذي فضلنا بالإسلام إنسا وجنا، الحمد لله الذي نورنا وغفر لنا بالقرآن إنسا وجنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الأمر يسير على من يسره الله عليه، أمر يسير جدا على من يسره الله عليه. فاسأل الله تعالى من وسع فضله أن يسر علينا وعليكم هذا، وأن يحبب إلينا وإليكم هذا، فهذا هو الخير وهذا هو الفضل وهذه هي النعمة الباقية التي ترى آثارها في الدنيا وفي الآخرة. نعم، قال الله تعالى إن الذين قالوا، قالوا ماذا؟ ربنا الله. قالوا ربنا الله، قالوها نعم تصديقا وإيمانا واعتقادا وحبا واستسلاما وانقيادا وخشية وتوكلا. نعم، قالوها لمن؟ قالوها لله عز وجل ابتغاء مرضات الله سبحانه، وقالوها وأسمعوها لعباد الله إنسا وجنا، أسمعوها لكل الخلائق واشهدوا بأننا مسلمون. إن الذين قالوا ربنا الله، نقولها ونكررها ربنا الله، بل نقول رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، ربنا الذي ربانا ونمانا أعطانا سقانا كسانا، ربنا الذي جاد علينا أكرمنا فهمنا علمنا، ربنا سبحانه واحد أحد فرد صمد، ربنا لا ند لا ند له ولا شريك له ولا زوج له ولا ولد له ولا مثيل له ولا نظير له، لا نشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إنسان ولا جنا. ربنا هو الله في السماء سبحانه، لا إله إلا هو. إن الذين قالوا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على هذه الكلمة، استقاموا على التوحيد، لم يشركوا بالله عز وجل، استقاموا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبتدعوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا والاستقامة أمرها يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. قل آمنت بالله ثم استقم، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت بيت الله الحرام أن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم أن تأتي ما أمر الله وأن تجتنب ما نهى الله عنه، أن تجتهد فيما يقربك من الله، فيما يسر محبتك بينك وبين الله، والبر والصلة بينك وبين الله جل في علاه. أن تأتي كل فعل يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم أن تكون مع الله سبحانه وتعالى حيثما وجهت، حيثما كنت، بحرا برا جوا فضاء خلوة سرا علانية، أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. أن تجعل قصدك ووجهتك طلب مرضاة الله ومغفرة الله وجنة الله جل في علا. هذه هي الاستقامة في كل حركة وفي كل سكون، ترجو بذلك وجه الله وترجو بذلك ثواب الله ومغفرة الله والنجاة من عذاب الله جل في علا. إن الذين قالوا ربنا الله ليس قول باللسان فقط، بل قول باللسان واعتقاد بالجمال وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان. أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ قالوا ربنا الله، ثم ماذا؟ ثم استقاموا عليها وثبتوا عليها وعملوا بها. نعم فلا بد أن يرى العمل وثمرة العمل بفضل الله جل وعلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم استقاموا، فما جزاؤهم؟ ما جزاؤهم؟ ما ثوابهم؟ فتنزل عليهم من؟ على الجن على الشياطين، على السواد، على الظلمة، على العذاب، على النقم، على الأمراض، على الأسقاط، على التعطيل، على الفقر، على الداء، على العلل. أبدا أبدا أبدا، تتنزل عليهم الملائكة قد لا تراها وأنت لا تراها، لكن الله ينزلها عليك، ينزلها الله عليك، تحيط بك، تحفظك بأمر الله، ترعاك بإذن الله، تسددك بتوفيق الله جل في علاه، تنصرك، تدق عنك، تدافع عنك، تحارب عن أهلك، بل تتصدى لأعدائك، بل تفحم أعدائك، توقف أعدائك. نعم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، فلا خوف بعد اليوم، لا خوف عليك إن آمنت واستقمت، لا خوف أبدا، لا خوف عليهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا خوف ولا حزن أبدا بعد الإيمان والاستقامة، بعد الإيمان والاستقامة لا خوف ولا حزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لرؤوف شكور. لا إله إلا الله. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بماذا؟ لا خوف ولا حزن، والبشرى نعم من الله، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم الإيمان والاستقامة جزاؤها في الدنيا لا خوف ولا حزن، والولاية يجعل الله لك الولاية، وأولياؤك يكونون أقوياء نورانيين طيبين ملائكة، ليسوا شياطين، ليسوا سواد، ليسوا سحرة، ليسوا طلاسين. فأنت في أنوار تحيط بك من السماء وفي الأرض وفي الهواء والفضاء، أنت في أنوار من الله، نور على نور، الله نور السماوات والأرض، يؤتي سبحانه نور من يشاء، سبحانه ما أجل، ويجعل لك رفقة وخلة تعرف تصاحبك ملائكة الله. هذا العبد قال ربي الله واستقام على شرع الله فلا خوف عليه ولا حزن عليه، وتبشره الجنة، تبشره الملائكة بالجنة، ويبشرهم الله بالجنة. نعم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كنتم توعدون هذه الجنة هذه الجنة التي من أجلها كنت لا تظلم أحدا كنت من أجلها تساعد كل أحد من أجلها كنت تصلي كنت تصوم تقوم تعتمر كنت من أجلها تفعل الخيرات كنت من أجلها تبتعد عن المحرمات من أجلها كنت تذكر الله تخشع وتدمع من أجلها كنت تصوم وتقوم من أجلها كنت تبر والديك من أجلها تحسن الجيران من أجلها تعفو عما ظلمك كنت تسألي هذا اليوم فأبشر يا عبد الله أبشر بالجنة التي كنتم توعدون نعم وعد الله هذا وعد كان وعد وعد الله كان مفعولا والأصدق من الله قيلا أبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم يرجعك الله تعالى لتعلم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم لا خوف ولا حزن والبشرى بالجنة ويبين الله لك أنك في الدنيا منصور محفوظ بأمر الله تعالى لك جند من الله يسددونك ويحفظونك نعم نحن أولياؤكم فكيف يؤذينا شيطان وأولياؤنا الملائكة وأولياؤنا ملائكة الله عز وجل فكيف للشياطين تؤذينا بسوادها بظلتها بخبثها بفسادها وأولياؤنا من إنهم الملائكة نعم يجعل الله لك الولاية ويجعل الله لك الأولياء والرفقة والصحبة والناصر إنهم ملائكة من الله غلاظ شداد نورانيين يطيعون الله فلا يعصونه أبدا فيحبونك حبا الله إني أحببت فلا فأحبوه فيوضع لك القبول في الأرض وتجعل لك رفقة وصحبة ومعيبة خاصة من ملائكة باسمك برسمك بوصفك من الله يحفظون أمر الله نعم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قال الله بعدها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يا الله يا الله يجعل الله لك نورا في صدرك في سمعك وفي بصرك في عقلك في كلامك في جوارحك في سيرك يجعل الله لك نورا في طريقك يجعل الله لك نورا في صحبتك وخلتك في رفقتك في معيتك ملائكة من الله توفاهم الملائكة طيبين تتوفاهم الملائكة ماذا؟ طيبين لأنهم كانوا يطيبون ألسنتهم ومعتقدهم يطيبون قلوبهم وصدورهم يطيبون أرواحهم ونفوسهم يطيبون رفقتهم وصحبتهم يطيبون أماكنهم طاعات وعبادات وقربات ومناجات ودمعات وعبرات توفاهم الملائكة الطيبين إن الله طيب يا الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية نعم طيب الله عز وجل ذكره نعم طيب الله أسماءه نعم طيب الله أثره نعم إنه الله سبحانه جل في علاه أتسمع شتان بين من هذا حاله وبين من كان في الظلام والظلمة والسواد والعدم كان والعياذ بالله في الكفر والجحود والنسيان والردة والفسق والفجور كان في الفحش والسباب واللعان كان في الشقاق القصد والنفاق، كان في الأذية والجرح، كان والعياذ بالله في الحش، كان والعياذ بالله في الفرج، كان والعياذ بالله في الغدر، كان والعياذ بالله في الحسد والسحر، كان والعياذ بالله مع أهل النار، مع الأبارسة والشياطين والسحرة شتان شتان، بين من يسير على هدى من ربه، وبين من يتخبط، وبين من يتعثر، وبين ما هو والعياذ بالله قابلك على وجهه لا يرى نورا أبدا. سود الله وجهه وسود الله قلبه، بل سود الشيطان وجهه وقلبه والعياذ بالله. قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السرير، ما كانوا يسمعون ولا كانوا يعقلون. نعم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم والأشد تثبيتا، لكن يفعلون، لو أنهم فعلوا ما يعظون به، فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، خيرا لهم، لكان خيرا لهم والأشد تثبيتا. إذن أعظكم لله مثنى وفرادى، ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو رسول الله، نبي الله، خليل الله، حبيب الله، إنه جاء بالحق، جاء بالقرآن، جاء بالإسلام. الحمد لله الذي هداكم، قل الحمد لله هداكم للإسلام والإيمان والبر والطاعة، فالحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يعفو عنا بعفوه. نسأل الله أن يكتب لنا العزة في الدنيا والآخرة، فهو العزيز يعز من يشاء سبحانه. أعزنا ربنا ولا تذلنا إنسا وجنا، سبحانك أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وثبتنا. معاشر الجن، هيا إلى الخروج، إلى الخروج، هل إلى خروج من سبيل؟ يسر الله لكم سبل الخروج، اللهم زدهم ربنا توفيقا وخروجا. هيا خرجوا جميعا منا طاعة لله تعالى، لا تبقى أذية في جسدها، لا تبقى أسحار في جسدها، لا تبقى صلة بينكم وبين أسحار وبين أذية تؤذيها وتؤذي والدتها. هيا إلى الله جل وعلا، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كل كبير في البدن، كما كنت جبارا شديدا في الكفر، فاعلم أن الله يحب المؤمن القوي، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هيا إلى الله، أسلموا لله تعالى، إلى كل جنية كبيرة في الكفر كانت أو في العمر كانت، إليك جميع، إليكم جميعا، إليكم جميعا، أسلموا لله وتوبوا إلى الله. الله أعز وأجل وأجهل سبحانه جل في علاه. هيا إلى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. واصل الخروج، واصل الخروج، واصل الخروج، واصل الخروج، بسم الله. فخرجي هيا طاعة لله، هيا فخرجي طاعة لله، فخرجي طاعة لله، هيا واصل الخروج، فخرجي منها طاعة لله، واصل الخروج، فخرجي منها طاعة لله، واصل الخروج، بسم الله. يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، بسم الله. يبطل كل سحر عظيم، بسم الله. يبطل كل سحر عظيم، بسم الله. يبطل كل سحر عظيم، بسم الله.

يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله تقول ابنتي ابنتي لا تدخل منها بسم الله وهكذا يوسف على الخروج بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم بين الأمهات والبنات عظيم بين الأمهات والبنات عظيم بين العداوة بين الأمهات والبنات العداوة العداوة العداوة العداوة العداوة العداوة العداوة العداوة العداوة العداوة العداوة بين الأمهات والبنات العداوة بين الأمهات والبنات العداوة العداوة العداوة العداوة العداوة العداوة بين الأمهات والبنات العداوة العداوة العداوة بين الأمهات والبنات عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم العداوة العداوة العداوة بين الأمهات والبنات جنية مربية جنية مربية جنية مربية جنية مربية جنية مربية مربية مربية مربية جنية مربية ربتها بمسيرة ربتها بمسيرة ربتها أبعتها ربتها أبعتها ربتها أبعتها ربتها أبعتها ربتها أبعتها ربتها بمسيرة أبعتها بمسيرة ربتها أبعتها ربتها أبعتها ربتها أبعتها ربتها أبعتها ربتها من الصغر أرضعتها من الصغر سكنتها سكنتها من الصغر عشقتها عشقتها أحبتها أحبتها تملكتها تملكتها عشقتها عشقتها أحبتها أحبتها تملكتها من الصغر جنية مربية من الصغر بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم من الصغر عظيم في الكبر عظيم من الصغر عظيم في الكبر عظيم العداوة العداوة العداوة بين البنات والأمهات العداوة بين البنات والأمهات العداوة بين البنات والأمهات اسلامي وعليها وأصبح الأمر جليل بفضل الله تعالى وأخيرا فكت الشفرات والرموز وأصبحت الحالة واضحة جدا أسلم من أسلم بفضل الله وتبين سر العداوة الدائمة والحرب بين الإبن والأم في الطريق في المركز خارج في البيت في كل مكان ومن أسلموا ألزموا الكبيرة التي تشب النار والحريق والعذاب بالصعود ويزنها بالخروج وتقول لا لا ابنتي ابنتي عشق الأمومة إذا كان العاشق يعشق للجمال والسرور هناك ذلك من تعشق للأمومة والرضاعة تعشق عشق وعشقها يجعلها تجعل الكفور بينها وبين الأم العصرية المادية حتى تبقى لها هي وسره سحر عظيم سره أنه سحر للتفريق بين الابنة والأم حتى يكون نفور عظيم. طيب توب إلى الله كما تاب من معك وأسلمي كما أسلم من معك طاعة لله جل في علاه. ولمي أن الله سبحانه يغفر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن لا تظلمي من اليوم, لا تظلمي في العداوة بينها وبين أمها. بنتي أجيك بنتي. بنتك كيف سكنتيها؟ تقول لابنتي أمها هي إنسية, أمها معها, هي بجانبها, أمها هي الآن بجانبها, هي من أنجبتها وأرضعتها, حملتها ووضعتها وأرضعتها وربتها. كيف لك أنت أن تدعينها منك؟ ما ربيتش لي ربي. نعم, وكيف ربيتها أنت؟ كيف ربيتها أنت؟ كيف ذلك؟ ومتى؟ وأين؟ في عالم الجن؟ في عالم الجن؟ كيف في عالم الجن؟ هي إنسية, كنت تقتربين منها, تحضنيها وترضعيها وتهتمي لحالها. تقول نعم. وهي تراك أو لا تراك؟ كانت صغيرة لا تراك, ها؟ في البطن, حين كانت في بطن أمها, حينما كانت في بطن أمها. أي أنت في بطنها, سكنت بطنها وهي صغيرة. نعم. إنما زادت أنت سكنت بطنها وهي صغيرة, وكنت تزوينها بالطعام بالشبع بالحفظ, وأنت معها جسد أثيري في جسد مادي, فكأنها تعيش عالم الإنس وعالم الجن معها. تعطينها من طعام الجن, تحفظينها بقوة الجن. تقول نعم نعم. وهي إنسية كانت حينها طفلة صغيرة وكبرت معها, صح؟ وأصبحت تملكينها كأنها ابنتك, ها؟ تخافين عليها, صح؟ وأصبحت تبعي العداوة بينها وبين أمها الأصلية ها الإنسية, وهذا هو سبب العداوة. تكلمي, هذا هو سبب العداوة. لكن هناك سحر عظيم تأثرين به وتعتزين عند سماعها. إذن الأصل هو أن عند ولادتها أو في صغرها كان سحر بينها وبين أمها, فسكنت كخادمة. لكن لكونها صغيرة وأن تريها تنمو أمامك وتكبر أمامك, تحركت عاطفة بداخلك أنت, فأصبحت تحفظينها, صح؟ ها؟ وتربينها وتعطينها, وفي نفس الوقت تمنعينها بمادة السحر وأمر الساحر من الأم. ثم أضيف إلى ذلك عشقك وحبك لها, فأصبح يدفعك أن تدفعيها وتبعديها عن الأم أكثر فأكثر. عيشها وخلت بنتها. كيف؟ كيفاش عيشها وخلت بنتها؟ صارت عيشها وخلت بنتها. تفكت عائلتها وخلت بنتها. متى كان ذلك؟ يعني ربيتها. هذا يقع حينما هذا يقع. أحيانا تكون أم مشغولة بعمل أو عندها أمور أخرى جانبية أو حزن أو قلة مادة, وتكون في بيته معمر وفيه الجن, ويرى أن هذا المولود مهمل لا يهتم لحاله, فجنية ببطش أو بظلم أو عن حسن نية تسكن الجن, تسكن هذا الإنس وتزعم أنه تظن أنه تحسن صنعا, فتقدم له الخير والحفظ وربما تحفظ بأمور كثيرة, وهذا يقع, صح؟ طيب, وهذا ما جعلك تسكني بدنها طوال هذه السنوات. شحال في عمرها دابا هي؟ 27 سنة. يعني انت معها 27 سنة. انا ما عمري خليتها تجبه تجدد السحر في العيد الكبير. كل عيد كبير لابد ولادها كلهم يذبحوا وفي تجديد الدم في عيد الكبير. هذا الشيء اللي قالت لك ولدي, شوف صح ربينا وقعد من الخدمة كثرة كبينة كثرة كنا كنقولها هي. هذه الكلمة اللي قلت ما كاينه فيك وتيتي انت مع باك. انا عطلك 15 لا ماشي دابا كنتكلموش على دابا, كنتكلموا على مليت ذات. لا هي ملي تولدت لها وليدي كان بوها في 3 شهور الاولى فاش ولدت بوها شد ما خدمش شد تقاعد في فرنسا. واختي كيف تفسري وتبيني انا قلت الان على انك كان اهمال من الام، ما نوع الاهمال الذي كان من الام حتى نوضح اكثر؟ نوع الاهمال الذي كان من الام مثلا؟ انا اسمع الان، هيا اجيبي وساحيلك على امر اخر وهو مساله السحر العظيم الذي يحرك كرما عنك. فان كان الجني يدلخ بحقيقه او يكذب فهناك اشاره اخرى تكون خيطا رفيعا قويا ياخذك الى الحقيقه ويقربك من الحقيقه. هي انت الان تقول على انها مجرد يعني عدم اهتمام من الام والدافع الذي جعلك تهتمي بحال هذه التجربه تسكني بطنها. طيب وكيف تهتزي بكلمات وبآيات وأدعية السحر العظيم؟ عجيب انت اصلا. والان يؤكد كذلك اخوي انت يؤكد مساله اخرى وهي امر الاعياد والدماء والدم، المشاكل في الاعياد والاحزان في الاعياد. اذا الامر له علاقه بعدم جمع الكلمه وجمع البيت وجمع المحبه والموده بين كل الاخوه والاخوات في بيت واحد، مفهوم؟ اذا هناك اسرار. نعم نطق الان يتبينك الجنيه تسكن البدن مربيا منذ الصغار وتزعمي انها ابنتك، صح؟ طيب نعم سلمنا بها، هذا سلمنا به. طيب الاعراض والحركات والايات والتاثير يجلي هذا. طيب لكن يبقى الامر فيه ما فيه، كيف سكنتي؟ كيف سكنتي؟ ومتى سكنتي؟ ماذا مربيكم من كيف سكنتي؟ سحر جيد جيد، الامور واضحه بسحر. هذا السحر لماذا؟ لا تخاف نساعدك باذن الله عز وجل. طيب لماذا هذا السحر؟ بالام راجل، لا بين الزوجين. يعني اصل السحر صنع للمراه ليطلقت، ولهذا يترك القتل الان 15 عام. طيب السحر قديم اكثر من 15 عام، صح؟ يعني انت سكنتي بالسحر، اذا بمعنى هذا ان الكل مريض، ها؟ تكلمي. يعني السحر لن هي الصغيره، الام تاثرت به، الاب تاثر به، تم الطلاق دائما في الاعياد مسألة شتات، الام عندها مشكل مع الابناء، والبنت الصغيره الان هي التي امنت تسكنها انت، فما ظنك بالكبرى والوسطى؟ ها؟ اذا السحر الاصل صنع على الام والاب، ولهذا الام ادت الثمن، والابناء كذلك والاب كذلك، صح؟ طيب بسحر شتتوا اسره باكملها، والان الام تعاني، الابناء يعانون، البنات كذلك، البيت، المال. طيب سحر قديم لماذا صنع؟ بماذا ولماذا؟ تكلمي لا تخافي، هيا بماذا صنع؟ تكلمي هيا بالصبر، بماذا صنعوا؟ ذبحوا، دم دفنوا، كتبوا، عقدوا، رشوا، ماذا صنعوا؟ أي نوع من أنواع السحر؟ جاءوا بسحر عظيم، فأي نوع من أنواع السحر؟ هيا تكلم. لا لا لا هيا هيا، أي نوع من أنواع السحر؟ تكلم. هاي هاي هاي هاي هاي هاي. لا مش مشكلة عادي جدا، جزي جزي. طيب الله المستعان.